الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. ما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها يكون سامح الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله يقول عبد الوحيد بن أشري من علوم الباقي الشرح دبالي تخرجت فرط الله عليك زين باقي يقول لك حفظ الصغار كنا نقشب الحديث باقي عندي محفوظ كنت انتقطقه هو والسنسية ولمية الأفعال كل وقت صغار عاد فيها لم يتفعل في كل مكان ما شاء الله. قال يقول عبد الوحيد بن هاشري هو كي يتكلم عن عبد الوحيد اسمه باسم المبتدئ ام باسم الاله القديم الحجيم في الصوت تبدو شهادتك انه يستعين بالله سبحانه وتعالى في بدايه الامر بسم الله الاعظم زيد الحمد لله الذي علمنا ثم بدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب ربنا. عندهم هما كفصلوا بين يعني بسم الله هذاك الابتداء حقيقي الحديث تقول كل أمر ذي بال يبدأ فيه بسم الله الرحمن فهو أبتر أجدا أقطع وكذلك ورد في الحمد نفس الشيء. قال لك ولكن هناك ابتداءان ابتداء حقيقي وابتداء إضافي. إذا حقيقي هو الذي يكون في بداية الأمر من بداية يعني بسم الله القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أبقى الحمد لله فاقتداء بكتاب الله تعالى يمكن وإن كان حديث فيه ما فيها لكل حد فإن البداية بسم الله هذا ابتداء حقيقي والبداية من الحمد لله هذا ابتداء إضافي. أمانة إضافي القصر الحقيقي والأصل الإضافي عند علماء البلاغة أي إننا باعتبار بداية الأمر أن بسم الله هي بداية الكتاب لم يتقدم عليها شيء والحمد لله البداية على ما بداية ما هو مقصود بالذات مش البداية كيبدأ الحمد لله باش يتكلم عن المقصود بالذات. بسم الله كانت في البداية يعني كانت حقيقية بداية حقيقية بحيث لم يتقدم عليها شيء. أما الحمد لله وإن فإن تقدم عليها بسم الله فإنها على كل حال ابتداء إيش إضافة. الحمد لله الذي علمني من العلوم كل بل ثم علمنا براءة اشتهر عند علماء البديع علمنا ما به كلفنا. ها كي يتكلم على التكاليف الشرعية يعني كي يحمد الله تعالى على أن علمنا ووفقنا لما أمرنا به وكلفنا به. لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا بالتكاليف الشرعية فهو أحمد الله تعالى الذي كلفنا بهذه الأوامر التي بحق هي تكليف وتشريف لأن الإنسان كرمه الله تعالى بالعبودية فإذا قام بالتكاليف الشرعية وقام بأمر العبودية فإنه يكون ذلك له كل الشرف يحصل له كل الشرف بسبب قيام الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تعالى حينما خلق الإنسان السوي العاقل بالغ أمره تخطو بالتكاليف الشرعية فهذه التكاليف هي تكاليف فيها مشقة ولكن في الوقت نفسه هي فيها تشريف تكليف وتشريف في نفس الوقت ويوم القيامة لم يبقى هناك تكليف يكون إساء وقت تشريف والكرامات والجوائز التي يحصل عليها. قال من يكلفنا من صلى الله وسلم على محمد ثم بدأ ثم أتلنا ثانيا بعد بعد الثناء على الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يحصل المقصود بدونها، لأن الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان الذي هو إذا أراد الإنسان أن يسأل الله شيئا فلا بد أن يثني على الله تعالى ثم يصلي عليه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الوسائل التي ينجح بها العبد. لقد وجد سائل يسأل الله تعالى في صلاته فقال هذا قد استعجل، قال إنه لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصلي عليه. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الوسائل التي يتقرب بها إلى الله تعالى وتكون سببا في استجابة الدعاء. كيف زين؟ وآله وصحبه والمقصد. طبعا الصلاة على الآل، الآل أصله آل، والآل لا تقال إلا لمن له الشرف، آل فلان آل فلان، أقول سلام الله آل فرعون، يمكن يتكلم الله سبحانه وتعالى يقول آل فرعون، يعني فرعون هو له المرتبة العظيمة في الدنيا، يعني مش بالآخرة، ما هو كلب لا يسوي شيئا عند الله تعالى. هذا ما كنت يقول له إنه متموم بالمصيبة الكحرية، يعني لما يقول آل فرعون معناه. فالآل لا تطلق إلا على من كانت لهم مرتبة، مرتبة الآل يقال آل فلان، آلوا هذا ما يخص آل. ومرض الآل في الشريعة الإسلامية آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا تعطى لهم الصدقات التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أوساخ الناس. هناك من قال من بني هاشم، المؤمنون من بني هاشم، هاشم يطلق بنو هاشم، إذا كان هاشمي ما هوش مؤمن لا تطلق الصدقة. كان مؤمن من بني هاشم أو بني عبد المطلب أو بني كلهم يسميش من الآل. أبو لهب لعله شي واحد من أولاده كان آمن حارث أو شي حاجة فعله، فيمكن يدخل في الآل. لذلك جمع أحدهم آل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسماء علي وعباس عقيل وجعفر وحمزة أهلهم أهل النبي أهل النبي من كريم. هذا من أهل، يعني ما تفرع من هؤلاء، وهم من طبعا أهل هاشمين بني، يعني كان هناك فرع آخر سند قال بنو هاشم كنا نفترق عنهم في جاهلية ولا إسلام، كانوا مشوا معه في الشعب. فهذا عليكم السلام مطلوب. إذن هؤلاء هم الآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم الذين يعطى لهم خمس الفيء، لأن الله تعالى لما حرم عليهم الغنيمة سألهم بيت المالك الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ولذي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطى لهم خمس ويمنعون من الصدقة، لأن الصدقة أوساخ الناس. يمكن يعطي هاشمي لهاشم صدقة؟ نعم هاشمي لهاشم، وأيدي أوسخ، ما قلت أوسخ، كتب أوسخ. على كل حال هناك من العلماء المتأخرين قالوا بأن كانت تحرم عليهم لما كان بيت المال فيه ذيك الخمس ديال الأخر، أما الآن قالوا من قوله أبقى الموارو تخلوهم حرموا من كل شيء. تقول لك الشريف هذا شريف، ولكن من قالوا بيت المال ما يعطيه شكونا قد تلفت فيه الآن. فقال لك ذيك الساعة كان المعنى موجود، المعنى الذي من أجله حرمت صدقة البيت كان موجود، كان عندهم ما يعطى من ذيك الفئة الكئيب. أما الآن نبقى حتى حاجة، فإذا يمكن أن يعود الحكم بالحلية، ولكن هذه مسألة غير، فكيف قد الوسخ والوسخ. إذا كانت العلة هي الوسخ أنها أوساخ الناس، فينبغي أن نشرف آل البيت في كل وقت عن هذه الأوساخ، لا نطعمهم جولة. كتبقى المسؤولية عن الناس لك يشوفوا شو واحد يشرف من آل البيت هو محروم من حقه في بيت المال. إذا كانت الأنظمة عملت هذا هذا مقصود مقصود شيء مقصود. وبعد فلحوا من الله المجيد ثم بعدها الإنسان بعد ما تقدم فالعون من الله المجيد. العون من الله أي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. المجيد هو كل ما صفة تنتهي كل شرف ينتهي ما حاز به الشرف. المجيد هو الذي يحوز كل شرف بلا غاية. المجيد مجيد حسيد الذي فاق كل الناس في السؤدد. المجيد نظم أدعيات الأمنية هو يستعين بالله تعالى والاستعانة كلها بالله. إذا الإنسان مستعين بالله وقف عنده الجهد الشيء اللي عنده ما كيش. قال الشاعر إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قيس سنتكل أنا على قوتي وعلى فهمي وعلى ذكائي وعلى كذا ولكن مستعينش بالله سبحانه وتعالى. فاته أن هذه المجهودات كلها لا تغني عن العون بالله سبحانه وتعالى. فإذلك الاستعانة لابد أن تكون بالله. لذلك القرآن أدبنا بهذا وأمرنا أن نوحده بالاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين أي ما نستعين إلا بك ويسر لك الطلب وما إيش نعم أي استعانة وسرط حس الطلب. يعني إنسان ضعيف يعني إنسان كي يستعين بالله وكي توكل عليه حق التوكل وكذا معنى أنه ذلك الأسباب كلها تقطع عنا الصلة تعرف أنه لا يمكن لأحد أن لا جهده ولا جاهه ولا ماله إلا الله سبحانه وتعالى. إذا كان عنده انقطع عن هذه الأسباب لابدج إعانة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان في بالك بأن فلان غادي يعني وفلان غادي يغثني إلا أذن لك ما كاينش استعانة مش حقيقة استعانة هو ما التوكل أيضا. المجيد زين في عقد الأشعري وفقه ما أيوة قال هو العقد هو ما يعقد الإنسان عليه قلبه نظم من الله أمية الأمية تفيد هي ذلك النظم هو كل شيء يعني منظوم وله يعني كيف أقول يعني أن النظم هو كل شيء له حلقات لها ارتباط تربطها القافية ويربطها هذه تسمى النظم. النظم اللفظي والمعنى قال الأمي أمي هو الذي لا يفقه شيئا مع إنسان معنى يعني هو لعدم القراءة والكتابة ما يعرفش يعني أن هذه الأبيات تقول لك ما أعطاها شيء منظمها شيء للناس لهما خواص لهم معرفة الناس ما نمتها ولكن حقا ربما غير توضع حقة هذه المنظومة فيها يعني تعيد الإنسان طالب العلم ليو أبدأ سبق مش حاجة تعينه على فهم دينه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام والحج. هذا أمي تفيد وقال أمي من باب التواضع. نعم أمي هذا غالبا ولأنه هو الأمي غادي يفهم هذا الشيء لا شو غادي يفهم مطرف عمي يفهم هذا الشيء شو يقول مسائل كده لا يعني تحقيق هذا الشيء يمكن شيء إنسان أي واحد يمكن يفهم هذا الشيء يقول في أمي ويجي بقي معه في القراءة والكتاب ويجي يفهم هو عشان يمكن شيء خلي الناس لك يومه عليهم وفهم حقيقة احنا ما نتكلم عن التقليد هذه مسألة ولكن يبقى هناك أن طالب العلم لا يقصد ما يستغنيش عن هالشيء يصير شيء مش يفهم شنو معنى الفقه مدخل الفقه يقول مدخل للفقه فقه العبادات فقه الصلاة وما يعرف يرقى الصلاة لما فين بعض الناس طلبة علم كل شيء مش مبارك أصلا مش مسألة فيها كحكي وحسين في مسألة ما توحد ما استطاع هم في المجلس العلمية توحد ما استطاع شوف حيث يصر وقال حمار الشيخ بالعقبة وأقرأوا عشان ما تخقوا عشان بعد رقوا أصلاتكم كما ما قال لحن زين يسموش مسألة أي مشكلة زين وفي طريق في عقد الأشعري وفقه إن إذن هو هذه المنظومة عقدها منظومها تتل فنون العقيدة الأشعرية وفقه الإمام مالك معنى ما تفقه به مالك، أي الفقه دائما يعبر به عن المسائل الاجتهادية مش قطعية. الصلوات خمس صلوات واجبات هذه مش فقه، لا، أمور قطعية كلها مش فقه. الفقه هي الأمور الاجتهادية، على ما أمور الاجتهادية التي استنبطها بسمى فقه، لذلك قالوا فقه المذاهب الأربعة. إذن لا يدخل كيف يقول واحد أندلسي في المنظومة، والاستدلال إنما استنبط يعني إنما يكون في كل ما دليله مضمون، أما الذي فيه الدليل قاطع فهو كما شاء ولا منازع. الدليل القطعي التي الظنية هي التي يكون فيها تحتمل كذا وتحتمل كذا تسمى الدلالة الظنية. الدلالة القطعية هي الدلالة التي ليس فيها خلاف وليس تسمى قطعية. صوت الخمس لم يختلف فيها أحد من العلماء فدلالتها إذن قطعية على أنها الزكاة، الزكاة فرض والصلاة فرض إلى آخره، تسمى دلائلها قطعية. وهكذا الخمر حرام، الحرام كذلك هذه دلالتها قطعية. فلا يسمى الكلام على هذه الأشياء التي أدلتها قطعية لا يسمى فيها فقه. زين في طريقة أي أي. ولذلك اجتهاد إمام مالك والعلماء الذين كانوا قد سلكوا مسلكه، يعني ما تمسك به مالك في الأدلة كما سمعنا في الأدلة شحال من أدلة، 17 آية، 17 دليل، 17 دليل، نص الكتاب وظاهر الكتاب، عمل أهل المدينة إلى آخره، تسمى فقه مالك، عمل أهل المدينة فقه مالك، اجتهاد. كثير من العلماء ليسوا سفيان كلهم خالفوا في ذلك، والليث صفت رسالتي يعني كعتوا فيها على هذا الاجتهاد. وإن كان فقه عمل أهل المدينة فيه مسائل مهمة جدا مدحوا عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وقال إن أدلتها أدلة يعني جديرة بأن تكون جديرة بأن تكون صائبة، يعني كثير من الأشياء. زيد قول أقوال مالك. نعم أقوال مالك إيه دابا هو مالك هل يقول فيه مسائل كيف قول يعني ذلك كيف قول أيوة عنده مسائل يأخذ مش يعهو الشافعي وغيره وغيره، يعني قول مالك يمكن يكون راجح يمكن يقول هذا هو اللي كان، يعني الأقوال التي أخذ بها مالك والتي يمكن ترجع عنا ورجع لنا شيء قول هذه تسمى فقه مالك. زين في طريقة الجنيد الشافعي كذلك إذا فقد ألف هذه المنظومة في العقيدة الأشعرية على مذهب الحسن الأشعري، وفي إيش طريقة الجنيد السالك. الجنيد هذا أحد أئمة الصوفية، يقولون عنه إن طريقته طريقة سنية، هكذا يقولون طريقة سنية. وفي طريقة الجنيد السالك صفيك مقدمة الكتاب التي قد ثم نعم سيد ايوه تم مضبوط ما كان يقلوا هذا كان ايوه انا وبحسن الاشعري كان عقدته اذا كان اخذوا ابانه عقيده صافيه تحت الشمس، كانوا اول المعتزل كما المعتزله رحمه الله عليه، ثم يعني جرت لهم كيف يقولوا جرت لهم يعني قال كي نقشهم حتى صفق العقيده هو يعني، وهذه العقيدة التي صفاها والتي نفى عنها الشبه دي المعتزلة كلها هي اللي كتبها في الإسلاميين والإبانة مقالة الإسلامية والإبانة في أصول الدين على ثم على كل حال. الشاهد لأنه ذكر الأشعري حق الأشعري أنه أول من دون في العقائد أم؟ قال الشريحنا أنه أول من دون في العقائد يمكن يقولوا كان لا مش لا على كل حال اسمعوا صوت زين زين مقدمة لكتاب اعتقاد معينة قارع المراد، هذه المقدمة هذه إما تكون مقدمة من إيش من قدم المتعديات بفتح بالفتح هيا هل يخرجون من السنة السبعة أو يخرجون من إيش؟ طائفة من العلماء ما شيء عندهم، ولكن هذا ليس مجال بعثنا طائفة من العلماء هو هذا أن العقيدة الأشعرية كل حال اجتهاد من زين. وحكم الحقيقة نية بلا. إذا قال لك هذه المقدمة هذه إما أن تكون مقدمة هل صلب الحج سبحان الشيء زين وحريت خل أن تكون مقدمة كتاب أو مقدمة علم. مقدمة كتاب تمهيد للباب كما هذا بهذا الباب. مقدمة علم بحيث يشعر الطالب بأن هذا المؤلف أراد أن يبين الفوائد التي استفادوا. يعني هناك مثلا يعني استفيد من هذه العقيدة الأشياء القضية العقلية العقل والشرع ايش والعادة هيك هذيك تسمى يعني ايش مبادئ من مبادئ. اذا كان قلنا بانها مقدمة العلم شو مبادئ العشرة علم بان كل فن عشرة ليه لكل فن عشرة حد هو الموضوع ثم ثمرة ايه ها. إذن هذه مش يكون من المبادئ العشرة هي أن المؤلف أراد أن يبين أنه يعني يعتمد يستنبط من العقل ما يبين له العقيدة لأن العقيدة الأشعرية تعتمد على العقل كثير كما سيأتي إن شاء الله بعد دين نفسه بسم الله أخي مالك زين. حكم الحقيقة قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلة ثم شيء يتكلم عن الحكم العقلي بعد أن يتكلم عن الحكم الشرعي. وحكمنا العقلي قضية بلا يعني أن الحكم العقلي معنى العقلي لأنه يستفاد من طريق العقل مش من طريق الشرع. فقضية قضاء وحكم إيش بلا توقف على عدد أو وضع. أي إن الحكم العقلي هو الذي لا يتوقف يعني يستفاد عن طريق العقل كان العقل هو الحاكم كان هو الحاكم بلا توقف على عدد. معنى أن هذا الحكم الذي نستفيده عن طريق العقل لا يمكنه أن يكون يتوقف على العادة. العادة هي التجربة كتسمى تكررت. إذا واحد حاجة اختبرنا شيئا ما مرة واحدة قلت ما شاء عادة بقي ما كان شاء عادة. العادة هي هو التجربة على الشيء التجربة على الشيء مرتين وثلاثة سأنقل بأن العادة كذا كذا كذا هذا قلت ما العادة هي هو الشيء الذي يتكرر مرتين وثلاثة فنستفيد منه حكما بأن مثلا النار محرقة العادة أطفنا بأن النار تتحرق الطعام يشبع العادة يخبر أن الطعام يشبع هذه تسمى عوائل عن طريق التجربة قلنا أن العادة لا يمكن إذا رأيت شيئا ولم تعرف عنه بتجربة يعني ذلك الشيء الذي تريد أن تختبر فإن لا يمكنك إذا مرة واحدة يعني قلت حدك حاجة مرة واحدة قلت إذن هذه العادة لا كذا إلا العادة لا يمكنها أن تتخذ إلا لشيء قد جرب مرتين وثلاثة قلت اسمع عادة يعني. أما إذا مرة واحدة ما أقصدش العادة فلا بد من تكرر تجربتي حتى نستفيد العادة من ذلك الشيء المجرب زين. أو وضع يعني بمعنى أن هذا الحكم الشرعي الوضع هو الوضع هو كيف قال ابن عاشر قال لك والوضع هو جعل اللفظ دليل على المعنى تقول زيد ومسمى بكذا بعبد الرحمن أو بكذا كتسمى هذا وضع معنى أن الشارع هذا كتسمى الوضع يعني هذا الوالد وضع هذا الاسم الدلالة على هذا المسمى هذا اسم وضع فن وضع كان فن وضع فن قائم ومن أصعب الفنون في المعقولة علم الوضع علم الوضع كتسمى أوضاع الألفاظ أو هذا واشي أشكي كينتقدوا الأزهري، تقول الأزهري كيشرح الرومية للمبتدئين ويجيب كلمة البحث المبحث دليل علم الوضع، الوضع هو شرع اللفظ دليل علم أنا في الجمهورية قد شوف الجمهورية تبقى الأزهري تشوف شكبير خريق أنا خريق لأن أخو قال لك يجي يقرأ الأزهري بقى عمره ما قرأ ويصبح هو مبتدئ يبحث يخوض في مبحث الوضع، الوضع اللي هو يعني كانوا عاد فكا عندنا خاص معقولة خاص كي قريت فن الوضع كي جو عنده ولمين يمشي قرر فن الوضع مسامر فن الوضع كان يعني من القلائل اللي كي يعرفوا هذا الفن هذا فن الوضع هي وضع الوضع العربي الوضع العربي وضع كده زين مسامر زين أقسم صدقه بالحسيت وماس يعني أنه هذا الحكم شو ماذا اسمه تعرف ذي الحكم ايش عقلي الحكم العقلي والذي عقلي قضية إلى وقفنا على حالة أول إنجار أي قضية حكم من مستفيدة من العقل بلا توقف على العادة نقول تسيري بوسي ها أو وضع أي من الشارع يعني وضع الشارع الذي وضع ذلك الشيء وضع هذا الحكم مثلا دلالة على ها على تحريمه الخمر إلى آخره أو غيره هذه التي تسمى الحكم العقلي هو الذي يستفاد عن طريق العقل عن طريق العقل ها والعقل فيه تصور وفيه تصديق كما سيأتي إن شاء الله تصورات العقلية كمثلا كيف قال المنطق مكتبش المنطق إيش قال خضاري في المنطق اللي قبل إدراكه مفرد بتصور المسلم وإدراكه نسبة ذات بتصديق أولي هيا التصور يدخل في مفردات تتصور معنى كلمة كذا مفرد ولكن التصور التصديق هو إدراك النسبة الواقعة بين فلان وفلان إما بالنفي أو الإثبات تقول زيد قائم حكى أثبت لزيد القيم هذا تسمى إيش تصديق وإدراك النسبة القائمة بين كتسمى الموضوع المحمول الموضوع المحمول أو نفيها تقول زيد ليس بقائم إما إدراك إثباتها إثبات تلك النسبة بين الموضوع المحمول أو إدراك نفيها زيد ليس بقائم مثلا لا ماذا زيد لما شرد أقسام مقتضاه بالحسيت شماز ويوجب أقسام مقتضاه ثم يتكلم على قسمة القسمة العقلية شنو القسمة العقلية كذا الأقسام شنو وجوب والجواز والاستحالة الأمور عقلية وجوب والجواز والاستحالة فواجب هذه تقسيم عقلي أقسم عقلي حصر ها حصر يعني الأقسام ديال الحكم العقلي في ثلاث أشياء إما واجب لا يقبل النفي بحال واجب لا يقبل النفي بحال الله واحد لا يقبل هذا لا يقبل النفي وجوب وحدانية الله تعالى أمر له الله موجود لا يقبل النفي ها هذا كسم الواجب وشوف وما أبى ثبوته وأما ضده ضد الواجب هو مستحيل المستحيل وكيصوره كيعرفه هو الذي لا يقبل الثبوت مطلقا أبدا وما أبى ثبوته أي هو الذي يستحيل في العقل وجوده لكسم المستحيل والضد ديالو الواجب الذي يستحيل في العقل نفيه فواجب لا يقبل النفي الواجب الذي لا يقبل النفي بحال من الأحوال وجود مولانا واجب كما سيأتي البرهنة عليه وذلك قد يجب براهن معنى براهن أي حجج البرهن هو الحجة القطعية العقلية التي لا تقبل وبذلك وبتلك البراهن يبرهن على على وجود ذات الله تعالى وعلى وجود أسمائه وصفات كل حاجة. كل حاجة قد يجي إن شاء الله بدراسة الواجبات والمستحيلات وصول ذلك يبقى الجائز. شكون الجائز؟ الجائز ما هو؟ هو الذي يكون وجوده وعدمه على حد سواء. فالله سبحانه وتعالى له أسماء واجبة لا يمكنه أن لا يتصف بها كالقدرة والإرادة والملكة. أسماء واجبة. وهناك أسماء أخرى تجوز في حقه يجوز إثباتها ويجوز نفيها كالرزق والإماتة والخلق. هذه كلها أسماء جاء استحقيم ولا نسبه جاء استحقيم أن يثيب العاصي وأن لا يثيبه. هذا جاء استحقيم سبحانه وتعالى. مش أنا المعتزلة عندهم لا يجب عليه أن يعذب العاصي ويجب عليه أن يثيب الطائع. لذلك صاحب الجوهرة قال صاحب الجوهرة قال واحد البيت معروف قال الجوهرة دي لهذا كسب تفرها زهدونا بس شكونا كان عارفه في النوري زهدونا كذا قال شقال جوهرة التوحيد نعم جوهرة التوحيد جوهرة التوحيد جوهرة خلينا بعدك شان نشوفه زين مشت. وجائزا ما قبل الأمرين سم وجائزا ما قبل الأمرين الواجب هو الذي لا يقبل النفي بحال عكسه ضده وهو المستحيل هو الذي لا يقبل الثبوت. أرن الجائز هو الذي يقبل الأمرين أي يقبل الثبوت والنفي على حد سواء. تقول مثلا يجوز في حق مولانا أن يعذب العاصي وأن يعفو عنه جائز حق اسمه. أما المعتزلة يقول بأنه يجب عليه فعل الصلاح والأصلاح ويجب عليه أن يعذب العاصي وأن يثيب الطائع. يجيبنا الله تعالى هذا سؤال يجيبنا الله تعالى كما سيأتي إن شاء الله. نحن نقول بأن هذا جائز حق مولانا إذا أراد أن يعذب العاصية فله ذلك فهو من باب العدل. وإذا أراد سبحانه وتعالى أن يعفو عن العاصي فضلا منه أول. أما الكافر فهو فليس له يمكن وعد وعيد. الكافر فليس في حقه إلا العجز. أما الفضل والعجز هذا في حق المؤمن. المؤمن يقدر الله تعالى يعفو عنه يقدر جائز. أما الكافر فقد اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يعذبه من باب العجز حتى لا يطمع أحد. وذلك عند من الوعيد الوعد والوعيد. الوعيد يكون خاصا باش بالعذاب والوعد كيشملهم معا. وعد المؤمنين بالجنة وإنه لا يقبل الميعاد. ووعد الكفار بالنار أوعدهم مش نقول أوعدهم. قال الشاعر وإني وإن وعدته أو أوعدته لمنجز موعدي ومخلف إعادي. ولذلك العرب يتمدحون بقول لك يمكنش الله سبحانه وتعالى يخذ الوعيد دياله. لأن العرف العربي أن الإنسان إذا عفى عن واحد الإنسان أوعده وعفى عنه كسم هذا مدح أو كتمدح. وإذا أوعده ولكن إذا وعده فلا يمكنه أن يخذ من أحد. والباب فضل لأن هذا من باب فضل أن الله يقول لك ما القرآن ما صريح. ولكن الإيعاد معنى التهديد بالعذاب بالنسبة للمؤمن موحد فإنه يجوز في حقه أن يخلفه وأن ينجزه كما قال الشاعر وإني وإن وعدته أو أوعدته لمنجز الموعد وهو مخلف إعادي. هذا من باب المدح. فالله سبحانه وتعالى يتصف بكل صفة من شأنها أن تكون مدحا له. قاعدة معروفة عن كل شيء نراه نحن حسنا فالله تعالى أحق بأن يوصف به. زين. وجائزا ما قابل الأمرين. إذن هذا كتم من باب الجائز. الواجب هو الذي لا يقبل في حق لا يقبل النفي بحال. واجب كاتصاف مولانا بالوجود اتصاف مولانا بالخدام والقدرة هذه كتم الواجب. هذه واجبات لا يمكنها أن تقبل النفي. أما المستحيلات فهي التي كالظلم مثلا تعالى يعني لا يجوز في حقه أن يظلم المخلوقات. العدل هو العدل. زين الشين للضروري والنظري أعلم السيمة هي العلامة الضروري والنظري كل قسم شين وشين القيل الضروري شخص بالضروري الضروري هو الشيء الذي يدركه بداهة الضروري مدربي يتعلم النظري محتاج للتأمل وعكسه الضروري هو الجهل للضروري والنظري كل قسم أول واجب على من كلف ومكن من نظري أن يعرف ثم يدخل هنا في الواجبات بعد ما جمع المقدمة لتعريف الحكم العقلي وتعريف الحكم الشرعي أول ما يجب على المكلف نعم حكم الوضع حكم الشرعي حكم الوضعي الحكم الشرعي الحكم الوضعي هو تقريبا الحكم الشرعي شو عنده؟ بيكوش حكم الشرعي حكم الوضعي معنى وضع لما مثلا شو نقول احنا في قضية دي القسم التكليفي والقسم الوضعي قضية دي أصول فقه الحكم التكليفي والحكم الذي نعم هي مجيئة تقسم الشرع إلى عدد أو وضعين جادة أو وضعين وهي الوضع والشرع الوضع والشرع الشرع هذه إن شاء الله وهذا هو الكي قلنا الوضع هو جعل نقص دينا هذا في تعرف اللغوي هذا في تمحي اللغوي هذا شو الوضع وجعل اللفظي دليلا على المعنى المقصود الشرع يعني نعم احنا في المقدمة في المقلة وحكم عقلي قضية بلا وقف على علة او وقف او وضعي او وضعي هذا وضعي انا مش حكم شرعي لا حكم شرعي هذا هو وضع اللفظي دليلا على المعنى هذا المعنى اللغوي الله يكفي معنى اللغوي وضع المعنى اللغوي لا وكل كلمة تأتي فلا بد أن أبحث عن معناها اللغوي عن معنى الشرعي بس قصد حكم شرعي حكم شرعي تقسم بلا وقت العادة يعني يقول حكم العقلي هو الذي يستفاد من العقل ولا يستفاد ولا يتوقف عن الوضع تيجي الوضع الوضع يقول لنا كذا كذا فمسألة كذا أو يس أو عادتي أو عادتي هذا هو قسم الحكم العقلي. أنا بشوف استشاري مليار أشقاق. قلت أن الحكم ينقسم إلى أقسام شرعي وعادي وعقلي. هو صحيح هذا. هذا هو إذا هو قال بلا وضعين بلا عادة أو وضعين يقصد. هذا الشرع. ليش حكم وضعي؟ حكم هذا هو شرعي. مش الحكم وضعي الحكم الوضع من إلا مش هذا الله يكفي. هذا الموضوع الوضع هو الشرع الذي وضع. الأحكام ده مثلا ثم كتقرأ في أصول الفقه إذا أخذته كتقرأ أن هناك مثلا خطاب وضع جعل الشارع هذه أسباب علامة على الحكم فمشغل علامة على الحكم أي كي يدخل في هذه الأحكام المهم كي تسمى وضع الشارع جعل هذه الأسباب وهذه الشروط وهذه الموانع علامة على الحكم على وجود الحكم أو انتفائه هذا هو صديق أول واجب على من كلف ومكن من نظر أن يعرف الله ورسل به الصفات ثم هنا المؤلف يتكلم على ما هو أول واجب على المكلف المكلف هو العاقل البالغ الإنسان العاقل البالغ وغادي يتكلم على علامة البلوغ ما هي علامة البلوغ شغل يسمها لها ثم أنك أصبح مكلف حينما يبلغ الإنسان ويكون سويا ما أنا عنده عقل معه أما إذا كان مجنون فله أفة الجنون فهو قد عفاه الله تعالى من ذلك وفي الأمة قلم خطأ النسية لا هذا إنسان سوي له عقل كامل ومؤهل للتكليف أول ما يجب عليه ما هو أن يعرفه هناك من يقول أول واجب عليه هو النظر لأن الأشاعرة عندهم أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الله ورسوله، المعرفة التي هي العلم عن دليل. شو المعرفة؟ معرفة العلم اليقين، يقول هذه ألفاظ مترادفة. إذن هذا الإنسان المكلف الذي أصبح بالغا عاقلا يجب عليه، أول ما يجب عليه، أن يعرف الله والرسل وباقي الأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة، يجب عليه والوجب على مكلفه أن يعرف الله ورسوله بصفته. المعرفة قلنا هو العلم عن دليل، عن دليل شيء مجرد. العلم إذا لم يكن عن دليل فلا يسمى علما، يسمى تقليدا. يعني عرفت المسألة هذه بدليلها يسمى هذا علم. فإذا كان تعرفك على ذلك الحكم لا عن دليل وإنما عن طريق التقليد لا يسمى علما. ولذلك اتفق العلماء كما حكم الضبار على أن المقلد لا يجوز أن يقال فيه فقيه أو عالم. أغلب الناس يسمى مقلدا جهل أميد، الأميد لا الواقع الأول. قرأ وحديثنا كان من الشيخ زين رحمة الله عليه على من فضل بأن فقهاء المقلدة يسمون العلماء لا الواقع. ممكن يقول نيشان كي يقول أمشي وقرأوا جميع من النظر كما تقول لك من هو العالم؟ هو الذي يعلم الأشياء بأدلتها إما بالنص من كتاب السنة أو الإجماع أو القياس إلى آخره. فإذا كان لا يعلم الدليل فلا يسمى عالما، إنما يسمى مقلدا. ولذلك عندهم بدون دليل لا اسمع ما فرصش اتباع التقليد هو اتباع قول المقلد دون معرفة دليله يتسمى مقلد. أما إذا عرف الدليل يتسمى أنت مش مقلد وإنما كنت متبع الدليل. إذا أنت مثلا عرفت الدليل وعرفت المسألة يعني لا يتسمى أصبحت مقلد، أصبحت كتباع الدليل. لكن إذا كنت تعلم ما في الأحكام الشرعية على مذهب مالك كتسمى مقلد، كتسمى شيء متبع، كتسمى شيء فقه. لأن الفقه والعلم لا يحصلان إلا لشخص يعرف الدليل والأدلة معروفة للملك عبد الصلاة والسلام دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره. هذا الذي كتسمى. فعندهم الشاعرة لا يصح إيمان المقلد إلا إذا المقلد إذا كان يعني يأخذ العقائد عن طريق التقليد لا يقال فيه مؤمن، إما ذلك مش صحيح حتى يعرف دليل المسألة مؤمن عاصم لا أقول لك بقي الإيمان ذلك مش صحيح كيش الإيمان ذلك لك الأمر يعرف الله عن طريق كيف قال يعرف الله ورسوله بالصفات، يعرف صفات الله تعالى وصفات أي. فلا بد أن يعرف الأدلة التي حاذته الإيمان بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى، وإلا يكون بغي مش مؤمن. شيل عن الأشاعرة شيل فيهم طبقت هيك وكل تكليف بالشرط العقلي مع البلوغ بدم أو حمل. وإذا نظرين نخفر نفس عن بعد يكينا مباحث شيء قرار من بعد إسان قالوا كلوا قسمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا اصرف عنا شر ما قضيت. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.